الحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، يتجدد اللقاء في هذه الأمسية وفي هذا المكان المملوء بحمد الله عز وجل بذكر الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين 12 من شهر صفر من عام 24 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في لقاء تحت عنوان الإسلام يعلو مع فضيلة الشيخ خالد ابن عبد الله المصلح، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه لا أحصي الثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حين فترة من الرسل، على حين انقطاع من النذر، بعثه وقد ملأ العالم الظلمات وتشتتت فيه الأهواء وتفرقت فيه الأديان، حتى إن الله جل وعلا مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا نفرا قليلا من أتباع الرسل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك أي يا محمد لأبتليك وأبتلي بك. بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. بعثه بنور أشرقت له الظلمات وملأ الدنيا بالخيرات، لم يترك طريقا يدل على الله ويقرب إليه إلا بينه، ولا طريقا يبعد عن الآخرة ويصد عن سبيل الله إلا حذر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وعده الله سبحانه وتعالى بالظهور والعلو والسناء والرفعة، وأنه ظاهر على كل من عانده وخاصمه، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره ويعليه على كل دين وعلى كل ملة ولو كره المشركون. فالحمد لله أن جعلنا من أهل الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه إلى الممات، وأن يجمعنا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن. أيها الإخوة الكرام، دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ظاهر عليه، لا يرتاب في ذلك إلا منافق يقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان الذين صدقوا وعد الله وخبره، فهم يوقنون بأن الله سبحانه وتعالى قد أعلى أمر هذا الدين وأظهره منذ أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين ودعاهم إلى دين رب العالمين، فما زال هذا الدين في علو وارتفاع وغيره في سفول وانحسار، والله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. حتى في أيام الضعف وفي مراحل النكبات وفي أيام الأزمات والانتكاسات كان هذا الدين عاليا شامخا يخرج من تلك الأزمات ومن تلك النكبات قد اكتسب جمعا كثيرا من الناس. فإن الله سبحانه وتعالى أعلى أمر هذا الدين، الحق يعلو ولا يعلى عليه، فمن ناواه كانت جنود الله منتصرة، جنود الله التي لا حصر لها ولا يعلمها أحد إلا هو سبحانه وتعالى، يثبت بها أهل الإيمان ويعلي بها شأن أهل الإسلام، ويرفع الله بها من دينهم وعملهم بقدر ما يكون معهم من الصدق. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه مؤكدا في مواضع عديدة أنه لا يخلف الميعاد، فإن إخلاف الوعد ليس من شأن الرب. قال الله جل وعلا: فلن يخلف الله وعده، ولن يخلف الله وعده، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، كما قال سبحانه وتعالى في آيات متعددة. إلا أننا مع هذا الوعد ومع هذه البشارة نحتاج إلى أن نقف وقفات. أول هذه الوقفات أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العلو وهذا الظهور لأهل الدين خاصة دون غيره، فالعلو الذي جاء للإسلام إنما هو لأهله، فبقدر ما يتحقق هؤلاء بوصف الإسلام ويكون معهم من خصاله وأعماله بقدر ما يكون لهم من العلو والارتفاع. قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وإنما ذكر المنافقين دون غيرهم لأنهم مندسون في أهل الإسلام، بينهم يعيشون معهم، يأكلون ويشربون معهم، يشيعون بينهم الأراجيف، وفينا من يسمع أقوالهم. ولذلك قال: ولكن المنافقين لا يعلمون، صدق خبر الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب العزة لكل من كان من هذا الدين متحققا بأوصافه عاملا به. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما في الصحيحين في غزوة المريسيع في غزوة بني المصطلق، جرى خلاف بين بعض الصحابة، فاعتزى كل منهم إلى رهطه وطائفته، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم: ما الذي جرى؟ ما هذه الدعاوى؟ إنها دعوة الجاهلية. رفع المنافق عبد الله ابن أبي ابن سلول رأسه فقال لما سمع هذه المقالة، قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان المهاجرين إلى المدينة. فجاءه الجواب من رب العالمين، قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا الضمان وهو العلو والارتفاع والعزة لا تكون إلا لأهل الإيمان، لا تكون إلا لأهل الإيمان بإيمانهم وأعمالهم وما يقوم في قلوبهم من صالح العمل. فإن العمل أيها الإخوة، العمل الصالح من الجند التي ينصر الله بها أهل الإسلام، فإنها من جنود الله تعالى التي يحصل بها حفظ أهل الإسلام ويقي بها أهل الإسلام شرورا كثيرة، ويقي بها مكرا عظيما قد لا ندركه ولا نتخيله. قال الله جل وعلا في وصف مكر أعداء الدين لأهل الإسلام: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي مكرا عظيما تزلزل منه الجبال وتزول من أماكنها، لكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد، وهو جل وعلا من ورائهم محيط. وقد قال الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في حال انكسار وضعف في غزوة أحد، لما أصيبوا وقتل منهم من قتل، وجرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكزرت رباعيته، وسقط في الحفر، وأصابه ما أصابه، قال الله جل وعلا لأهل الإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، إن الإيمان علوه لا ينكسر بهزيمة عسكرية، ولا بانحسار مادي، ولا بضعف في صناعة أو غير ذلك. أهل الإيمان لا يرتفعون ولا يعلو شأنهم ولا يكون لهم الدولة على غيرهم إلا بالإيمان الذي علق الله به إلا بالإيمان الذي علق الله به العلو. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا العلو لا يكتسب من انتصار في معركة، ولا يكتسب بإتقان صناعة آلة أو غير ذلك، وإن كان ذلك من الأسباب التي يظهر بها العلو، لكنهم عالون ولو لم يكونوا كذلك. وانظر إلى شأن العرب لما خرجوا يقاتلون الروم وفارس، كيف كانت حالهم؟ إنهم كانوا من أهل الردى في الصناعة وفي القتال وفي معرفة فنون التقدم، لكنهم فاقوا خصومهم أكبر الدول في ذلك الوقت روم وفارس، فاقوهم بإيمانهم وما معهم من اليقين. ولقد حقق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم علو الدين وظهوره وارتفاعه على كل ملة، بدت بشائر ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمت عليه أفضل الصلاة والسلام إلا وقد دان له أهل الجزيرة كلهم، حتى لم يبق فيها من يعبد غير الله. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم واصلوا المسيرة، وقد بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش الذي عقده قبل وفاته، جيش أسامة الذي أمضاه أبو بكر رضي الله عنه، فكان ذلك فاتحة النصر وفاتحة ظهور الدين في مشارق الأرض ومغاربها. طبق دين الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، سار مسير الشمس في الآفاق، بلغ مبلغ الليل والنهار بعز أعز الله به أهل الإسلام وذل أذل الله به أهل الكفر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الكرام، إننا إذا تحققنا في أي زمان وفي أي مكان بهذا الوصف وهو وصف الإيمان، فإننا موعودون بالنصر والله لا يخلف الميعاد، موعودون بالعلو وإن كنا متأخرين في صناعة المواد، وإن كنا متأخرين في إتقان فنون الحرب وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى لم ينصر أهل الإسلام في موقع من المواقع إلا بما معهم من صدق الإيمان وعظيم الرغبة فيما عند الله عز وجل وبذل النفيس والغالي في سبيله سبحانه وتعالى. إذا صدقنا مع الله فلنرقب الفرج، إذا صدقنا مع الله سيعلم الجمع منهم أننا نجب، في أرضنا الصدق والإسلام قد ولد، ذاك الفرات وهذا النيل يرفده نعم الرفادة والإرواء يا بردا، وماء زمزم ما ينفك ذا عبق يروي الجموع إذا ما الماء قد نفدا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الوقفة الثانية، وعد الله أيها الإخوة لأهل الإيمان بالعلو والظهور، لا يلزم منه ولا يستفاد منه أنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، بل سيصيبهم كما قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلا بد من البلاء ليتميز الصالح من غيره، لا بد من البلاء، فالبلاء سنة الله جل وعلا في عباده وأوليائه وأعدائه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين يدعون الصدق والإيمان والصلاح في وقت السعة والرخاء كثر، لكنهم يمحصون وتخلى ذنوبهم وتمحص سيئاتهم وتقلل عنهم ما حملوه من أوزار الخطايا بسبب ما يصيبهم بهذا البلاء، فيصفو معدنهم ويظهر ما في قلوبهم من الإيمان بتلك البلايا، ذلك ولو يشاء الله لانتقم منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. أيها الإخوة، إن البلاء الذي يبتلي الله به أهل الإسلام من ضعف أو هزيمة إنما هو لحكمة بالغة ولغاية عالية لا تتحقق بغير هذا السبيل، ولذلك كان ابتلاء أولياء الله من دلائل الصدق التي يخص الله بها أصفياء. الناس يمتحنون ويبتلون على حسب إيمانهم، الأمثل فالأمثل، الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر ما معه من الإيمان. أيها الإخوة، هذا البلاء له حكم بالغة، أشار الله جل وعلا منبها الصحابة في وقعة بدر إلى بعضها، قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ثالث الوقفات: إن سنة الله جل وعلا في الأمم والأيام والدول والأحوال أنها لا تقر على أمر دائم، بل هي سريعة التقلب والزوال، فالشدة تؤذن بالفرج، والله سبحانه وتعالى قد قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام لا تقر على حال، بل من المحال دوام الحال، فالحال تتقلب وتتغير. وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهي سنة كونية اجتماعية أجراها الله سبحانه وتعالى في الناس، فالناس لا تستمر حالهم على حال واحدة، بل هم في مناوبة وتعاقب بين المصائب والمواهب، بين المسار والمضار. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى جعل البلاء موصلا إلى رحمته سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل وقت له أمر وتدبير، وللمهيمن جل وعلا وللمهيمن في حالاتنا قدر، وفوق تدبيرنا لله تدبير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نرى الأمور ونكرهها، نرى الأمور على خلاف ما نحب ونهوى، ويخرج الله من رحم الظلام فجرا تشرق به الوجوه وتسر به النفوس، ويحقق الله به الوعد الذي وعده هذه الأمة من النصر والعلو. فكلما اشتدت الكربة رقبنا الفجر، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، في وقت خلافته، يا أمير المؤمنين، أجدبت الأرض وقحط الناس وقحط المطر وقنط الناس، قال: إذن مطرتم. فجعل عمر بن الخطاب رحمه الله اشتداد الحال من قحط المطر وجذب الأرض وقنوط الناس علامة على قرب المطر. قال رحمه الله بعد أن أجاب من قال له بهذا: إذن مطرتم، تلا قول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، والله قريب مجيب. الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما يبتليهم به ليميز الخبيث من الطيب، ثم بعد ذلك يأتي فرج الله جل وعلا. وكم من حادثة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. أيها المؤمنون، إنه مهما كان من انهزام وانكسار فلن يخلف الله وعده، وهذا رابع المواقف التي نحتاج أن نقفها مع وعد الله عز وجل. وعد الله يا أيها الإخوة لا يزيد المؤمنين عند اشتداد الكرب واختلاف الأمر إلا ثباتا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما اشتد الأمر على صحابة رسول الله فجاءهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، كان المنافقون يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا إلا أمرا لا تحصيل له وكذبا لا سبيل إلى إدراكه. وأما المؤمنون الثابتون المصدقون لوعد الله عز وجل فمهما اسودت الدنيا في وجوههم لا يتزلزل الإيمان في قلوبهم، بل هم مصدقون لوعد الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعد الله أيها الإخوة لا يخلف، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله الله عزيز ذو انتقام، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال الله جل وعلا مبشرا أهل الإيمان، أهل الإيمان بعد هذا التهديد: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك أي هذا الوعد لمن خاف مقامي وخاف وعيد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل وعده الذين يظفرون بالنصر على أعداء الإسلام عاجلا غير آجل. أيها الإخوة الكرام، إن اليأس يدب إلى بعض النفوس، إن الناظر في أحوال الأمة الإسلامية يجد أن المآسي والنكبات قد اتسع نطاقها وبدأت تتناثر هنا وهناك، فلا تكاد تخف وطأة الكفر أو الظلم على المسلمين في بلد من البلدان حتى تفجأ الأمة وتفجع بنكبة أو نكبات جديدة يرقق بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نبأ الفتن في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، تأتي ثم تنكشف فتأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه مهلكتي. أيها الإخوة، إن آلام الأمة لو تتبعناها لطال بنا المقام ولطال بنا الكلام، ولسنا في شأن تعداد الآلام، إنما في شأن التعامل مع هذه الآلام. كيف يتعامل المؤمن مع هذه الآلام؟ إن الواجب على المؤمن أيها الإخوة أن يستعد لهذه الآلام بإيمان جازم ويقين راسخ وعقد صالح وعمل يرفع الله به درجته ويثبت به قدمه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالواجب على المؤمن أن يستقبل هذه النوازل بصبر ثابت وإيمان راسخ، وأن يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن في هديه من الخير والبركة والنفع ما ليس في غيره من الكتب والآثار وغير ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى أسوة لأهل الإيمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيها الإخوة، إننا بحاجة في ظل هذه الهجمة التي كشرت عن أنيابها على الأمة الإسلامية في بقاع الأرض، فأمس أفغانستان، واليوم العراق، وغدا سوريا، وبعدها الله أعلم. هذه الهجمة التي يقودها الغرب الصليبي الصهيوني إنما تقابل بإيمان راسخ وعمل جازم ويقين ثابت، فإنه لا سبيل إلى تفادي هذه الكربات واستقبال هذه النكبات إلا بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة اللجأ إلى الله عز وجل والاعتماد عليه وعدم النظر إلى قوة هؤلاء المادية، فإن الشيطان يخوف أولياءه، يخوفنا هؤلاء وما معهم من القوة، ونحن معنا قوة لا تهزم، معنا الله الذي قد قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فلنكن من الذين اتقوا ولنكن من الذين هم محسنون. فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. كتب أحد الصحابة لقريش في وصف مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش كالليل يمشي كالسيل، فأحذركم إياه، فوالله لو جاءكم وحده لهزمكم. فكيف ومعه هذا الجيش الكثيف؟ المراد أن وعد الله لا يتخلف، والصحابة أيقنوا بذلك، فلذلك جاءتهم البشائر وحققوا النصر، وهذا الفتح المبين والنشر الكبير لدين الإسلام في كل مكان إنما كان بصدق إيمانهم وعظيم توكلهم واعتمادهم على ربهم. أيها الإخوة الكرام، إننا بحاجة إلى نظرة متفائلة، نظرة تنظر إلى المستقبل بإشراق، ترقب وعد الله عز وجل وتعمل على تحقيقه. إننا بحاجة إلى أن ننظر إلى المستقبل بنظرة متفائلة، فالبشائر كثيرة التي تدل على أن الأمة قد أقدمت على خطوة يرتفع بها دينها ويعلو بها شأنها. فإن الخصوم والأعداء لم يخرجوا عن بلاد الإسلام بعد الاستعمار الذي غلب ديار الإسلام إلا وقد أيقنوا أنهم خلفوا في بلاد الإسلام ما يأمنون به على مصالحهم، ويقوم به شأنهم، ويحفظ به ما يريدون تحقيقه في بلاد الإسلام. فلما رأوا أن الأمة قد عادت إلى ربها على وجه العموم، فالخير انتشر في الأمة، والدعوة إلى الله عز وجل سادت، وانقلبت عليهم الموازين، وأصبحوا يرون في الذين خلفوهم بعدهم لا يحققون مقاصدهم ولا يحققون مآربهم، عادوا بجيوشهم ليسيطروا على الأمة ويمنعوها من تحقيق العلو والنصر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل هذا السعي إنما هو لتمكين اليهود وإفشال كل من يدعو إلى الله ورسوله، ولو كان يدعو بالكلمة الحسنة ويدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. إنهم لا يريدون أن تعلو كلمة الله عز وجل في مكان من الأرض، كما جاء في دعاء عمر رضي الله عنه عن هؤلاء لما كان يدعو عليهم، يقول: اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. هذا الوصف منطبق على الصهاينة الصليبيين الذين يحتلون بلاد العراق ويحتلون غيرها من بلاد المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يكشف الكربة عن الأمة، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وملله، وأن يخرج هؤلاء المحتلين من بلاد الإسلام أذلة صاغرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل، نقرأ فيه السنن، ونطالع فيه ما ذكره الله سبحانه وتعالى من سبل النجاة من الكربات والخروج من المدلهمات، نتأمل فيه ما فيه من الخير الذي يخرجنا من هذه الأزمات، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد قال سبحانه وتعالى في خصوم الدين: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، والله لا تعجله الأماني ولا تعجله دعوات الناس، فالله قد جعل لكل شيء قدرا. إذا جاء الكتاب وبلغ أجله فإن الله سبحانه وتعالى منجز وعده، لا إله إلا هو وحده، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأظهر دينه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعين الجميع بنصر الإسلام، وأن يحقن دماء إخواننا في العراق وفي سائر بلاد الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أستغفر الله.